القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 أهلا وسهلا في استوديو 2. النهاردة الحد معاكم لحد واحدة إلا حوالي 3 دقايق، هنتجول ما بين الأخبار وما بين مواقع الإنترنت، هنعرف الكثير من الأخبار الحديثة، فخليكم معانا وإن شاء الله نقدر نساعدكم ونقدم لكم كل جديد. مع أرق تحيات فريق العمل، مهندسة الصوت شيماء أحمد، ومن أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وميادة الفيشاوي، ومعانا مخرجنا النهاردة أدهم عزام. يا حبيبي من غير ما تقولي كل اللي في قلبك بالملي واصلي، انا برضو بحبك جدا، لا اكتر بقى يمكن جدا جدا، اصلا ابدا قبلك عمر الاحساس اللي انا فيه ده ما حصلش. يا حبيبي من غير ما تقولي كل اللي في قلبك بالملي واصلي، انا برضو بحبك جدا، لا اكتر بقى يمكن جدا جدا، اصلا ابدا قبلك عمر كده ما حصل لي. يا حبيبي من دلعك فيا بقيت بصراحة بخاف اتغر، وبخاف قوي وانت معايا الناس تقصد تبعت الشر، الدنيا معك حبتها، لا دنيا اهدنا في الجنة بذاتها، مش عايزة انا غيرك ولا عايزة الوقت يغر. يا حبيبي من دلعك فيا بقيت بصراحة بخاف اتغر، من غير ما تقول لي كل اللي في قلبك بالملي واصل لي، انا بحبك جدا جدا، اكتر بقى يمكن جدا جدا، اصلا ابدا قبلك عمر الاحساس اللي انا كده ما حصل. فكرة انا وانا جنبك على فكرة، ولا بشغل بالي باللي هيحصل بكرة، انا كده مبسوطة وراضية، ومالت دنيتي بعد ما كانت قاضية، طب قبلك كنت ازاي عايشة، والله ما عارفة انا ولا فكرة. ما حصل لي. ما يمكن الجو يعني هو شغلنا الأيام دي، الواحد قبل ما بيخرج بيخرج برا في البلكون أو في الشباك يشوف الجو إيه أو يفتح الراديو، في تحذيرات إن في تقلبات جوية لازم متخصص نعرف منه الموضوع إيه. معنا خبير الأرصاد الجوية أحمد عبد العال. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين. عاوزين نعرف من حضرتك موضوع التقلبات الجوية ده معانا لحد إمتى وإيه نظامه يعني؟ لا احنا عندنا ان شاء الله الاستقرار في الاحوال الجويه حتى نهايه هذا الاسبوع على الاقل ان شاء الله. يعني هي انتهت الاسبوع اللي فات التقلبات الجويه اللي كانت متوقعه. اقدر اقول لحضرتك ان احنا في يعني الاسبوع ده كله درجات الحراره هتلاقيها ثابته على اغلب الانحاء. مفيش اي ظواهر جويه غير الشفرة المائيه على السواحل الشماليه والوجه البحري القاهره. طيب يعني الأيام اللي جاية يا أستاذ أحمد هتبقى شكلها إيه بالليل كمان؟ يعني هل ناخد لأولادنا لو خرجنا بالليل ملابس تقيلة شوية وأولادنا اللي بيروحوا المدرسة الصبح؟ يعني لازم محضر ان السيده اللي هيتقبض تتاخر من البيت او تنزل الصبح ساكت لانه مع شاكك فيه شويه ان درجات الحراره بدات تنقل بالصباح وبالتالي بس تسمح لك بس اقرب شويه من التليفون. ايوه كده كويس جدا. درجات الحراره متوقعه السواحل الشماليه تتراوح ما بين 25 26 وكيل البحر المقيم 16 27 جنوب سيناء شرم الشيخ والتعدي 27 28 جنوب سيناء الشمال الصعيد ما بين 29 30 اخرهم 30 31. خبير الارصاد الجويه احمد عبد العال بنشكرك لوجودك معنا يا فندم ومساء الخير عليك. شكرا يا فندم. يا هوا يا هوا يا هوا امتى يا هوا تيجي سوا؟ يا هوا يا هوا يا هوا امتى يا هوا تيجي سوا؟ يا هوا يا هوا يا هوا امتى يا هوا تيجي سوا؟ حبيبي بعد حبة هيهل بالمحبة، حبيبي بعد حبة هيهل بالمحبة، قلبي يبوس على خده ويجري يستخبى، قلبي يبوس على خده ويجري يستخبى. يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا انت يا هوا تيجي سوا؟ يا هوا يا هوا يا هوا انت يا هوا تيجي سوا؟ يا هوا يا هوا يا هوا انت يا هوا تيجي سوا؟ الناس ما بيرحموش عايزين ما حبوهوش، الناس ما بيرحموش عايزين ما حبوهوش، غير حب نص لبة اكمنه ما معهوش. يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا انت يا هوا تيجي سوا؟ يا هوا يا هوا يا هوا انت يا هوا تيجي سوا؟ عايزة بحر تجاري ولا سمسار عقاري؟ عايزة بحر تجاري ولا سمسار عقاري؟ لسه معاكم وبنستعرض أهم الأخبار في جريدة المسائية وفي مواقع الإنترنت. يمكن زيارة بيقوم بها حاليا السيد رئيس الجمهورية لألمانيا للتعبير عن طموحات شعوب القارة في قمة العشرين وأفريقيا السيسي في برلين اليوم. الإعلان عن مشروعات كبرى بتساهم في الإسراع بوتيرة النمو والتوقيع على اتفاقية استثمارية ب 154 مليون يورو والتعاون في الطاقة المتجددة والبيئة والنفايات الصلبة والتعليم الفني. دي يمكن من أبرز الأمور على أجندة القائمين. على موقع اليوم السابع، السيسي يغادر إلى برلين للمشاركة باجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا، حيث بالفعل غادر مطار القاهرة صباح اليوم الرئيس متوجها إلى برلين للمشاركة في هذه الاجتماعات. سفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا بتهدف لدعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين. أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس لألمانيا تتضمن كذلك نشاطا مكثفا على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. طبعا الرئيس السيسي يلتقي مع أنجلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في المجالات كافة، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. أيضا حيلتقي الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها. ويمكن احنا يميدة ذعنا حوار مع سفرنا في ألمانيا حصري، كان لقاء حصري عن النشاط السيد الرئيس اللي حيكون في ألمانيا. بنتمنى له التوفيق في كل خطوة من خطواته. من واحد كل هم مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. مساء الخير يا رئيس، عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى. واحد كل همه مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. مساء الخير يا رئيس، عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى. ظهر الغلابة والناس الشقيانين، العدل أكيد هيمشي إن شاء الله. أيضا المتفائلة سلعة مطروحة بمشروع السيارات متنقلة لوزارة التموين وأسعارها سريعا. وزير التجارة والتموين قال إن مشروع السيارات المتنقلة لطرح السلع الغذائية والمجمدة زي اللحوم ودواجن وأسماك وخضروات وأخرى، سيارات جزء منها عبارة عن ثلاجات لطرح المجمدات والأخرى لطرح السلع الغذائية والبقوليات. فعلا العربيات هي ميدة احنا بنشوفها في كل مكان، وفعلا أسعارها هيلة، وفعلا في تنافسية في الأسواق وفي انخفاض حقيقي في أسعار. يمكن احنا كنا بنتناقش بره الهواء انا وانتي وشيماء في الموضوع ده، وفعلا اسعار كتيره جدا انخفضت ولسه الباقي جاي ان شاء الله احسن. الله بالصبر ان شاء الله كل حاجه تبان ثمار الاصلاح الاقتصادي اكتر واكتر. الجاز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية عشرة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ اليوم زيارة إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في اجتماع مجموعة العشرين وأفريقيا. الرئيس السيسي يبحث خلال الزيارة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة. مجلس النواب يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بمشاركة هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد أن تراجع التضخم والبطالة وارتفاع النمو الساهمة بقرار البنك المركزي الخاص بخفض سعر الفائدة. رئيس البرلمان العربي يطالب إثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للدولتين. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. المتظاهرون العراقيون ينظمون إضرابا عاما في العاصمة وعدة مدن في الجنوب مطالبين بمكافحة الفساد وتأمين فرص العمل. مجلس الأمن القومي الإيراني يصادق على مشروع قانون تقنين استهلاك الوقود. قوات الشرطة في هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين نظموا احتجاجات داخل حرم إحدى الجامعات. وأخيرا مقتل 9 أشخاص وإصابة 122 آخرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها بوليفيا خلال 24 ساعة الماضية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. الأحد لسه معاكم ومعنا الأخبار الكتيرة. وحالا معنا خبر عن منتدى الشباب العالم، حيث أعلنت إدارة منتدى الشباب العالم غلق بالأمس، طبعا الإعلان ده غلق باب التسجيل للحضور والمشاركة في فعاليات المنتدى والمقرر إقامته خلال فترة من 14 ل 17 ديسمبر بشرم الشيخ، على أن يستمر فتح باب التسجيل على الموقع الرسمي للمنتدى لمن يرغب في المشاركة في الفعاليات الأخرى القادمة واللي بينظمها على مدار العام. كانت إدارة المنتدى قد مدت فترة التسجيل 5 أيام إضافية نظرا للإقبال الشديد على المشاركة في المنتدى هذا العام عبر الموقع الإلكتروني. شهدت مرحلة التسجيل للنسخة الثالثة من المنتدى ازديادا كبيرا في أعداد المتقدمين بالمقارنة بالعام الماضي، حيث وصل عدد المشاركين في عملية التسجيل هذا العام ل 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة حول العالم، بالمقارنة بالعام الماضي الذي شهد تسجيل 22 ألف شاب وفتاة من 194 دولة. منتدى الشباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بشرم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد أطلق المنتدى عام 2017 أطلق بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع. كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى عام 2018 مشاركة أكثر من 5000 شاب حول العالم. هذا العام موعد المؤتمر زي ما قلنا من 14 ل 17 ديسمبر، وحيناقش موضوعات كثيرة منها الأمن الغذائي والبيئة والمناخ وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والاتحاد من أجل المتوسط وتمكين المرأة والفن والسينما. أحلم بالدنيا اللي ما فيش فيها كره وغل، الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون يزيد ويفي ويغطي حدود الأرض. المستقبل شوفوا القدام، الحلم بيلمع بعيونهم، مو فرقة لونهم ولا دينهم، بس قابلين كل اختلافات ومعيشين مع بعض. ونعيش من غير احساس الخوف، مع عالم واحد كل الناس بتعيش جواه. الاغنيه جميله، بحلم بمكان انا وانتي وكثير من الناس بيحلموا ان هم يسكنوا في العاصمة الإدارية. اكيد دي هتكون يعني نقلة تانية خالص. تنفيذ اول شارع بالحي السكني في العاصمة الإدارية لاندسكيب، طريق خاص للدراجات ومنظومة ذكية للمخلفات. وقلنا حبة عن العاصمة الإدارية هيكون فيها ايه. تفقدت قيادات وزارة الإسكان أعمال إنشاء أول شارع يتم تنفيذه بالكامل بالحي السكني الثالث كابيتال ريزيدنس بالعاصمة الإدارية الجديدة. تم تنفيذ أعمال الرصف والتخطيط وتخصيص حارتين للدراجات على جانب الطريق، وسيكون هناك مسار دراجات لكامل للحي، ويتم فصله عن تقاطعات الطرق وزراعة الأشجار اللاندسكيب ووضع أعمدة الإنارة على الجانبين. أكدت الوزارة أنه لأول مرة بالمدن الجديدة تم البدء في تنفيذ المنظومة الذكية لجمع المخلفات الصلبة، ويتم إدارتها إلكترونيا، ويتم وضع الصناديق بالقرب من العمارات وتوزيعها بما يتلائم مع الكثافات السكانية. جايين من نفس الأب ونفس الأم، من حواء ومن آدم، من الآخر نفس الدم. أي حقيقة ولازم نرضى، كلنا راكبين مركب واحدة، أكيد رايحين نوصل مع بعض البر أمان. خابك دنيا كاجاو جانو ومن هر كسي ككل كلاهو جيسي من دواعي سرورنا ان في احتفاليه كانت بمرور 150 سنه على افتتاح قناه السويس، الاحتفاليه برئاسه الفريق اسامه ربيع رئيس الهيئه، حيث بدات اعمال حفر القناه سنه 1859 واستمرت لمده 10 سنوات. هو الاحتفال بمرور 150 عام على قناة السويس، فتحتفل مصر بمرور قرن ونصف على افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية، والتي تعد أقصر الطرق بين الشرق والغرب. ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس رفع درجة الثقة في القناة كأفضل من ممر ملاحي عالمي، وربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر عن طريق قناة السويس بهدف تنشيط التجارة نظرا لموقعها الجغرافي الفريد. الفريق أسامة ربيع قال إن قناة السويس ستظل البوابة الرئيسية لحركة التجارة العالمية والوجهة الملاحية الأولى والأنسب لعبور الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، والتي يستلزم عبورها ترتيبات من نوع خاص تلائم أبعادها وتحقق الأمان الملاحي المطلوب لاستقبالها من أسطول سفن الحاويات في العالم بفضل مشروع القناة الجديدة، واللي نجح في رفع تصنيف القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي. يا مصر قومي غني وقولي بقى عندي قناة صف اللولي. يا مصر قومي غني وقولي بقى عندي قناة صف اللولي. آلات الحفرة هي شغالة والرئيس أعلن ساعة الصف، وبفضل إرادة مشكلة التمويل عشان نعيش في بلدنا حرام والشعب اللي شرب من النيل اشترى شهادات استثمار يعني القناة من أولها الشعب حضرها ومولها يعني القناة من أولها الشعب حضرها ومولها الشعب حضرها ومولها. من ضمن فعاليات حفل مرور 150 عام على افتتاح قناة السويس وحفرها بتنظم هيئة قناة السويس جولة بحرية للضيوف الاحتفال على أن تعقد احتفالية شرق قناة السويس ثم العودة لافتتاح متحف قناة السويس الأثري بحضور قيادات وزارة الأثار. صف المراكب في المية مركبة رايحة ومركبة جاية صف المراكب في المية مركبة رايحة من الشمال من البحر الأبيض من بورسعيد فيها عروسة عاملة احتفال واليوم عندها زي العيد مركبة جاية من السويس من البحر الأحمر في الجنوب تحس فيها دفء تاريخ بيجري هيئة بالمحبوب وكل مركبة فيها مسرح للأوطان يقول يا مسرح للأوطان. على خبر مهم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج حتى منتصف نوفمبر القادم. نقول بس بعض التفاصيل. مسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهم تصريح أنه فتح باب التسجيل الإلكتروني لأولياء الأمور الراغبين في التقدم لأبنائهم لامتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2019-2020 ويمكن التسجيل للطلاب من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي وذلك من خلال بيانات الرقم القومي على أن امتحان الدور الأول يبدأ في 11 أبريل. وعندنا خبر تاني بيقول الانتهاء من تنفيذ طريقي المرسى السياحي ومعبد حتشبسوت بالبر الغربي في الأقصر حيث بالفعل تم إعلان الانتهاء من أعمال رصف وتركيب بولدورات وأرصفة لطريق المرسى السياحي وطريق معدية الأهالي بالقرناء وطريق معبد حتشبسوت وطريق السيدة زينب بالبر الغربي بالأقصر. محافظ الأقصر وجه بسرعة البدء في تنفيذ أعمال رصف طريق الحدادين بالضبعية ومدخل حاجز حجر الإقل بمركز القرنة غرب الأقصر وطريق سكة الغول بالمريس بمركز الطود. يعني هي أسامي الحقيقة أنا مش عارفة إذا كنت أنا بنطقها صح ولا غلط. لازم نروح الأقصر أو الناس الناس الأقصر الطيبين لو هم سمعنا يصححون لنا. مستمعين كتير في الأقصر الحاج البغدادي كمان بهدي التحية. وعايز أقول إنه امبارح قريت خبر عن إنه نسبة الإشغالات في الأقصر وأسوان موسم الشتوي ده وصلت لما يقرب من 100%. إن شاء الله موسم موفق للسياحة في مصر. أكيد طبعا إن شاء الله. أقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح وتقول عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أقصر بلدنا بلد سواح فيها برضو منها أني من وسطة نردها لك في الأفراح ومهما تبعد وتروح برضو في بلدنا نزور بلدنا معاكم وأخبرنا الكتير. وفضيلة المفتي في اليوم العالمي للتسامح بيقول العيش المشترك واجب ديني وضرورة إنسانية، حيث أكد دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن الإسلام دين التسامح والرحمة، يدعو دائما إلى العيش المشترك والحوار مع الآخر باعتبار الحوار واجبا دينيا وضرورة إنسانية. من تسامح للفرحة، فدكان الفرحة يفتح أبوابه غدا في جامعة عين شمس. يفتتح صندوق تحيا مصر غدا مبادرة دكان الفرحة لتوزيع 35,000 قطعة ملابس جديدة لطلاب جامعة عين شمس بحضور مستشار رئيس الجمهورية اللواء محمد أمين أمين الصندوق تحيا مصر. وأوضح تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق أن الهدف من المبادرة دعم الأسر وطلاب الجامعة الأولى بالرعاية عبر توفير 250,000 قطعة ملابس جديدة، فضلا عن تجهيز 500 عروس ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دكان الفرحة. مبادرة دكان الفرحة لعمل بيقوم به الفنان الجميل أحمد حلمي. الفكرة أحمد حلمي ده إنسان جميل جدا بجد. أفلامه يعني وانت داخلة السينما كده الفيلم أحمد حلمي تاخدي أولادك وانت مطمنة ان هم حيطلعوا من الفيلم بقيمة بمفهوم إيجابي بشيء حلو، وكمان بيضحكوا وفرحانين. ما تخافيش إن هم يتلوث أذانهم بلفظ خارج أو صحيح. دون المستوى. الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها شن حملة لدعم جمع التبرعات لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد بالمدينة، معلنا انضمامه للحملة ومساهمته فيها. حلمي قال في رسالة لجمهوره اتبرعوا لبناء المستشفى الجامعي الجديد لتحقيق الحلم اللي لأكثر من 10 سنوات. ياريت كل فنان أو فنانة ينتهج نهج أحمد حلمي ويكون له بصمة في بلده. إيد على إيد تشيل، صوت على صوت يغنوا، زمن الحلم الجميل جيل منا وإحنا منه، هنا من قلبنا هنقول كلنا تعدي سنة صغر عمرنا وما دمنا كده قلوبنا كده الماضي وراح والجاي لنا. ايد على ايد تشيل، صوت على صوت يرنوا، زمن الحلم الجميل دنيتنا احلى منه. نتلم في ضي قمر يعدي العمر ونبقى ذكرى في جواب وصور، لكن مشاعرنا تطير ألوان أشواق صفير، لكن مشاعرنا تطير ألوان أشواق صفير. أول نسمة من الحرية ويعني هما بصراحة فرحونا فرحونا وكنا سعداء جدا. شبابنا الجميل، شبابنا أبطال فريقنا الأولمبي، منتخب مصر الأولمبي بالعلامة الكاملة بأقوى هجوم، مصطفى محمد يتصدر الأفضل والهدافين، أقوى يعني لعب شفناه. نعرف التفاصيل حيث نجح منتخب مصر في أن يكون الفريق الوحيد من بين المنتخبات الثمانية المشاركة واللي حصل على العلامة الكاملة بعدما استطاع تحقيق الفوز ثلاث مرات على التوالي على مالي وغانا والكاميرون. تصدر مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبي جدول ترتيب هدافي البطولة بأربعة أهداف، وبات الأفضل في البطولة خلال مواجهات الدور نفسه بعدما استطاع حصد لقب أفضل لاعب في مبارتين الأولى أمام مالي بعد تسجيله هدف الفوز، وأمام الكاميرون عندما سجل هدفين حسما لمصر والمباراة. كل التوفيق لهذا الشاب الجميل، إن شاء الله نراه يعني بطل الأبطال في المستقبل. قلنا ان المنتخب الاولمبي فرحنا والفرحه حلوه جدا، عكس الفرحه كسره القلب او كسره النفس. جمال شعبان طبيب القلب المشهور وعميد معهد القلب السابق بيحذر كسره القلب والحزن الشديد يؤدي للوفاه بسكته قلبيه لا قدر الله. على فكره بمناسبه الحديث عن القلب، معانا بعد موجز واحده طبيب متخصص في امراض القلب، خليكم معانا ونعرف رايه كمان في موضوع جمال شعبان ده وكسره القلب ايه. ربنا يحمينا يا رب من كسر القلوب. لازم ملك القلوب، لازم نحتفل بقى بملك القلوب، ولما نقول ملك القلوب نعرف على طول ان هو مجدي يعقوب اللي بيحتفل بعيد ميلاده النهارده، وبنقول له من خلال موجة البرنامج العام نقول له ايه ميادة، كل سنة هو طيب وربنا يمتعه بالصحة يا رب ومزيد من العطاء لبلده نهر خير، نهر خير كمان. انت دكتور مجدي يعقوب ربنا يجعلك رافد من روافد انهار الخير. لما القلب يدق يدق يدق يدق صوت دقاته بيعلى وبيقول لينا عيش، ونقول للفرحة وللحزن نقول لا، ونقول للخوف بعيد عنا يا ريت ما تجيش. سحر الدنيا يبان لما نشوف الألوان، الاسود موجود علشان الباقي بان، الصورة بتحلى بتفاصيلها حاجات لو بس نعملها نلقى الفرحة عايشة معانا في كل مكان. حياتنا بيبقى الرحلة مرة بتقسى ومرة بتحلى، من غير ده وده ما ينفعش نكون عايشين. لما القلب يدق يدق يدق يدق صوت دقاته بيعلى وبيقول لينا عايش. اثر فيك عالحاجة اللي تملت قويك. حارب اصل الاستسلام ما يلقش عليك. وحواجز الخوف هدها بإيديك. لما القلب يدق يدق يدق يدق صوت دقاته بيعلى وبيقول لينا عيش. لما الوقت بيمشي بيمشي وجعنا معاه اجري ورا الفرح وإياك يوم تستنى. عيش أيامك كل دقيقة والأحلام خليها حقيقة. هي حياتنا من غير فرحة هتبقى حياة. لما القلب يدق يدق يدق يدق صوت دقاته بيعلى وبيقول لينا نعيش. ونقول آه للفرحة وللحزن نقول لا. ونقول للخوف بعد عنا يا ريت ما تجيش. فترة كانت ممتعة تنقلنا معاكم بين المبادرات، مبادرات الفرحة واليوم العالمي للتسامح وأيضا عيد ميلاد ملك القلوب دكتور مجدي يعقوب وتفاصيل كتيرة قوي النهاردة استمتعنا بيها. يا رب تكون استمتعتم أنتم أيضا بيها وتكون قدمت شيء مفيد لمستمعنا. من ملك القلوب لطبيب القلوب اللي هيكون معنا بعد موجز واحدة، خليكم معنا ومستنيين أسئلتكم لضيفنا دكتور شريف حسين استشاري القلب والأوعية الدموية والأسطرة التداخلية وكلمات كثيرة وكلام أكثر عن القلب. فخليكم معنا بعد موجز واحدة إن شاء الله. وليكم تحيات فريق العمل، أدهم عزام مخرجنا وشيماء أحمد وحسام رأفت على هندسة الهواء، ميادة في شاي. بشكرك، شكرا إيمان عبد الحليم.